إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدقت قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخلها اليوم القائم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهلها. وبعد أحبة الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاركم وتبوأتم إلى الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإننا في أيام طيبة مباركات نحمد ربنا ومولانا أن أحيانا من شهودها وحضورها، فله الحمد والمنة على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. معاشر الكريم، كنا معكم بفضل الله تبارك وتعالى في الخطب الماضيات مع تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومع تعبد الصحب الكرام في رمضان عليه من الله عز وجل أعظم رضوان. عباد الله، ذكرنا ما كان عليها هؤلاء من العبادات بنوعها القاصرة والمتعدية، ثم إننا أشرنا إشارة لطيفة في الخطبة الماضية إلى ما كان عليه هؤلاء باجتهاد في نشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض وخاصة في شهر رمضان، فلم يذنب صيامهم ولا عطشهم ولا تعبهم، ما كان يثنيه ذلك عن أن ينشروا دين الله تبارك وتعالى في الأرض، عن أن يخرجوا لإيصال الخير إلى الخير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد وقع من الوقائع المباركة في شهر رمضان عبر تلقيح مسلمين الحاجات ما هو أشبه بالخيال، بل هو والله أروع من الخيال، لا شيء إلا لأنه واقع قد حقره هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عباد الله، كنا بتوفيق الله في الخطبة الماضية قد وقفنا بعض الوقفات وتأملنا جملة من التأملات مع أعظم غزوة في تاريخ البشرية، إنها غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ إنه يوم القيامة، يوم تلقى جمعان. عباد الله، أعوذ بكم من الوقائع العظيمة المباركة الجليلة التي وقعت في رمضان فتح مكة. وما أدراك ما فتح مكة؟ في العشرين من رمضان من السنة الثامنة من هجرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بعد سنوات طويلة من الجد والجد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقع هذا الفتح الذي هو الفتح الأعظم في تاريخ المسلمين، بل لم يعرف التاريخ فتحا كهذا أو فتحا يداري هذا الفتح، بل فتحا يصل إلى عشر الحجار ما وصل إليه نفس مكة. عباد الله، أقول إن هذه المواقع أو الوقائع وإن هذه المواقف التي وقفها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم ومعلمهم وأستاذهم تلزمنا أن نترضى عليهم، أن نترحم عليهم، أن ندعو لهم في صلواتنا فلولا كما ذكرت في الخطبة الماضية، لولا أن الله تبارك وتعالى قد أرسلنا لكنا ربما في هذه اللحظات في عبادة من يعبد البقر أو من يعبد الحجر أو من يعبد الشجر أو من يعبد الجدران، والله تعالى مستعان عباد الله، فنحمده تبارك وتعالى على نعمه كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، ونحمده تبارك وتعالى أن سخر لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن معلمهم وقدوتهم وأسوتهم بأبيه وأمه ونفسه وماله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، نريد إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات المباركة أيضا أن نبدأ وقفات طيبات متأنيات مع بعض ما وقع في بلدك حتى نستفيد الدروس والعبر مما يكون ذلك ومما يذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. فأعروا القلوب والأسماع يا معاذ الله. الفائدة الأولى من فوائد فتح مكة، الفائدة الأولى بيان عاقبة نقض العهود والمواثيق. المؤمن بفضل الله تعالى يقتدي بقول ربه وبقول نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ونبي الله صلى الله عليه وسلم كان اعظم الناس وفاء بالعهود والعقود والمواثيق عليه الصلاه والسلام. اهل مكه عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع معهم الحرب 10 سنين واتفق معهم على الخروج. راى فيها اصحابه رضي الله عنهم في الوهله الاولى، راوا فيها اجحافا بحق الاسلام والمسلمين، حتى ان عمر رضي الله عنه قال كان يواجه النبي عليه الصلاه والسلام فيقول: يا رسول الله، ألست على الحق وهم على الباطل؟ فيقول: بلى. ألست لقد جاء ليس قد كان في الجنه وقتلاه في النار؟ فيقول: بلى. فيقول: يا رسول الله، ففيما نعطي الدنيا في ديننا لم يرضوا ابتداء بهذا الخلق، راوا فيه اجحافا وذلا وبهانه للاسلام والمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بوحي السماء صلوات الله وسلامه عليه. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بجميع البلود عن كل البلدية الذين أهل مكة، وهم الذين لم يصبروا، وهم الذين نقضوا ونكدوا عهده مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت العاقبة وخيمة من دواء ذلك النقد وقعت في مكة. تعلمون حكمة أن من بلود صلح الحديبية أن من شاء من ذلك اليوم ابتداء من ذلك اليوم من شاء من القبائل ان يدخل في عهد محدد معهد صلى الله عليه وسلم دخل من الخلفاء، ومن شاء ان يدخل في عهد مكه في عهد قريش وعهدها دخل ولا اهل له. والاعتداء على الحديث هو اعتداء على حديث، هو اعتداء على من وقع معه العهد والعهد فيها في سنه ثانيه. كان هنالك خلفاء لقريش هم بنو بكر اعتدوا على خزاعه، وخزاعه هم خلفاء النبي عليه الصلاه والسلام. فكان ينبغي لاهل مكه ان لا تكف مع خلفائهم، كان ينبغي ان يصلحوا ذات البيت او على الاقل ان يقضوا موقف الخلاف، لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك. غرهم شيطانهم فاعانوا خلفائهم ضد حلفاء النبي عليه الصلاه والسلام، وكان ذلك منهم نقضا لصلح الحديبيه والعهد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فسار اليه صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكرت في السنه الثانيه في 20 من شهر رمضان، ففتح الله عز وجل عليه مكه وادبه صلى الله عليه وسلم احسن تاديبه صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، وهكذا كلما نقض قوم العهد والنبي صلى الله عليه وسلم ابدا لا يسبق الى نقض العهود حاشا، بل هو اعظم الناس وفاء كما ذكرت بالعهود والمواثيق. اليهود من قبل حزب القريش نقضوا وابدلوا واعادوا في النقض على اختلاف قبائلهم وعلى اختلاف طوائفهم، فيهود بني قينقاع هم اول من نقض العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام. فأدبهم بعد خروج بني المطير وقع منهم من ذلك فأدبهم الله عليه وسلم بما يستحقون بعدهم يهود بني قريظه نقضوا ونفذوا فأدبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم بعدهم كفار قريش واهل مكه وقد سمعتم ما حصل لهم فهذه هي عاقبه نقض العهود والمواثيق عوائل وخيمه مقيمه على الافراد وعلى الجماعه عباد الله. ومن الفوائد الضروريه العظيمه بيان فضل صلح الحديبيه على الاحزاب والحزب. الصلح هذا الذي وقع قبل ذلك بنحو سنتين في السنه الثالثه من هجره النبي عليه الصلاه والسلام وقع الصلح العظيم بين النبي عليه الصلاه والسلام واهل مكه المشركين بعد الحروب الطاحنه بعد الصراعات الثانيه كان سنوات طويله في مكه واستخرج مكه. الان وقع النبي صلى الله عليه وسلم معهم الهدنه ووقع معهم الصلح ذلك الصلح الذي لم يرتضه الكثيرون كما سمعتم لكن كان فيه او كانته من معاه العواقب الطيبه المباركه فالله تعالى به العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لدعوه الناس الى الاسلام. ليس هنالك من يعترف طريقه من هؤلاء المشركين الذين كانوا هاجر عرضا في طريق سير عجله الاسلام والمسلمين الى الامام بهذا الصلح توقف اباه وتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعوه فما تعظم الامل وما تعظم الامان وما اكثر درجه مثل هذا الصلح الذي من شرائه دخل الناس في دين الله افواجا. تعلمون ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه كان معه 1400 من المسلمين 1400 وهم جميعا بايعوا تحت الشجره رضي الله عنه وارضاه. بعد هذا الصلح سار النبي عليه الصلاه والسلام ولمده 1400 احد الدبل من المدينه القريب عن ربه عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام بالسنه الثالثه بعد 19 عام استعدوا 19 عام والنبي صلى الله عليه وسلم يضحي بحياته تعالى ويدعو بحياته تعالى ويصبر على كل شيء عليه الصلاه والسلام 19 عام خرج معه 1400 بعد ذلك باقل من سنتين في فتح مكه يخرج معه 10,000 من المؤمنين 10,000 عدد كبير جدا في ذلك الزمان بفضل الله تعالى. انها بركه الدعوه الى الله انها بركه الاصلاحيه في البيت انها بركه الامن والامان يعني الله. ولذلك كان من قول الكثيرين في الصحابه وعلى راسهم ابن ام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول لغلامه وتلامذته تعدون الفتح فتح مكه. وقد كان فتح مكه فتحا حقا ولكننا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعد الفتح الاعظم صلح الحديبيه من جراحه كان كل خير عباد الله. ومن الفوائد المباركه من فتح مكة مع عسكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بركة العادة أنه أعظم الناس خلقا بأبيه هو وأمه ونفسه وماله حسب الصلاة والسلام في مواقف عديدة من غير موقف المواقف أنزل الناس منازلهم أمرنا وطبق وفعل أمرنا كما تقول عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وفي الأمر أكرموا عزيز قوم البلد سبحان الله. أي أدب هذا أي خلق هذا إنسان كان عنده خير وبعد ضرب وطاح وسقط بس بلغت الشغل تاعه بالعكس ومنع أن ننزل الناس منازلهم أكرم عزيز قوم البلد. دليل هذا في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل فتح مكة ما أراد أن يقدم حاشاه الله حاشاه والله ما كان متشوشا بالدماء كما يقول أعداء الإسلام والله ما كان متشوشا بالدماء بل كان بالعكس متشوشا إلى حقن الدماء إلى أن ينتصر إلى أن ينصر دين الله إلى أن ينصر خير قباله إلى أن يرسل الناس بمفهوم إلى النور إلى أن يرسل الناس في دين الله أفواجا بأقل التكاليف وأقل المسائل عليه الصلاة والسلام إذا فجعل يقول عليه الصلاة والسلام من دخل بيته فأغلق بابه فهو آمن. والله لا يخشى بيت أحد ولو بقي على شيء. من دخل بيته فأغلق بابه فهو آمن. ومن أمسك سلفه فهو آمن. من وضع سلاحه فهو آمن. ومن دخل في الاستقرار فهو آمن. جاء عمرو العزاز الناصح رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفقر وكان لا يزال من صناديد قريش في تلك الحلقه. ان ابا سفيان رجل يحب الفقر فجعلته شيئا. فقال عليه الصلاه والسلام ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن. لا اله الا الله شيء مشكل سابقا. لكن من اهل نفسي يعني مؤمن كان من اهم الاسباب التي دفعت ابا سفيان بحرب الى ان يعترف هذا الدين بقناعه وصار من افضل الصحابه وفتح الله عز وجل على يديه الفتوح ورزق الله عز وجل بذريه مباركه على راسهم معاويه بن ابي سفيان خال المؤمنين والمؤمنات رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام ومن دخل بيت أبي سفيان فهو عباد الله. في ذلك اليوم دخل صلى الله عليه وسلم دخولا متواضعين اي والله دخولا متواضعين نصره الله عز وجل نصره الأسرار كما في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قبل سنوات كان هذا الدين مضطهدا كان هذا الدين غريبا والان يقول ربنا عز وجل ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والله ما دخل صلى الله عليه وسلم دخول الفاسقين في هذا الزمان او قبل هذا الزمان او في جميع الاسئله الا من نظر الا من رحم الله من الانبياء واتباعهم عليهم الصلاه والسلام. دخل دخول المتواضعين فقد ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكه يوم فتح مكه على راحلته مطاطين الرحمه حتى وصلت لحيته الى الله راحلته اللحيه من شده التواضع تصل الى الله راحلته وهو يقرا سوره الفتح بابيه وامه ونفسه وماله انه اعظم المتواضعين ومن تواضع لله رفعه ومن تواضع لله رفعه هو الذي قالها وهو الذي وفقها فرفعه الله عز وجل فوق العالمين صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله رسول الله عليه الصلاه والسلام حينما قرر ان يدخل او حينما دخل مكه اراد ان يصلي في جوف الكعبه يعني حديث لله عنها فطلب من فتح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة. عثمان بن أبي طلحة رجل من المشركين يوم أفضل من الفتح خاصة الصفوة الصحيحة دخل فصلى في جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم ثم خرج وصلى من صلى معه أصحاب الكرام رضي الله عنهم. فلما خرج طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المفاتيح شرف عظيم أن تمسك بمفاتيح الكعبة. فإن الذي طلبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيدر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أعطاه المفاتيح وإنما سأل عن صاحبها عمن سلمه من سلمها له عثمان بن أبي طالب. هو يوم وفاه وزر فرد إليه المفاتيح وأعطاه أمانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله من المواقف المباركه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا يومئذ انه لا هجره بعد بعثه لا هجره بعد بعثه ولا تشبه بوليه واذا استنكرت فانكروا لا هجره بعد بعثه. قال جمع كبير من العلماء اي ليس ثمه هجره واجبه بعد فتح مكه من مكه الى المدينه لان مكه صارت ايضا دار الاسلام فلا يجب عليك ان تهاجر إن أردت أن تدخل في النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فلك ذلك لكن أن تكون الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح فلا. أما الهجرة التي هي جرى الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام فهي باقيه الى ايام الساعه. لا شك لا يوجد بعد الفتح يعني من مكه الى المدينه، لان مكه قد صارت دار الاسلام، وهذا من اعظم ما حصل بسبب فتح مكه، ان مكه صارت او عادت الى التوحيد. مكه التي كانت حقبه طويله من الزمن منخفضة غالبة في أوحال الشرك والوثنية تعود إلى حضيرة التوحيد بفضل هذه المدينة، هي أحب البقاع إلى الله. خرج منها صلى الله عليه وسلم وكان يبكي ويقول: والله إن من أحب البقاع إلى الله وأحب الأرض إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما تركت. يعود إليها صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا مفضلا يعيدها الى حضيره التوحيد بفضل حليم مجيد. عباد الله، اقول من المواقف الكريمه التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا ان نبي الرحمن عليه الصلاه والسلام يوم ظفر باهل مكه ويوم استمكن منهم ويوم كان قادرا على ان يفعل بهم ما شاء فهو المنتصر وهو الفاتح وهو القوي بقوة الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لم يفعل شيئا في ذلك، بل قال: يا اهل مكه، وقد جمعهم فخطب فيهم، وهم الذين اذوه، وهم الذين ظلموه، وهم الذين ضربوه، وهم الذين عزعوه، وهم الذين سحروه، وهم الذين اتهموه، وكانوا له انواعا من التهم ومن انواع الاذيه. هم الذين طردوه، هم الذين شردوه، هم الذين اخرجوه من ارضه التي فيها ولد وفيها نشا وفيها ترعى، هم الذين اخرجوا صحابته الكرام رضي الله عنه وارضاه، هم الذين فعلوا وفعلوا. يستكثر منهم فيخطب فيهم: يا اهل مكه، ما تظنون ان يفعل بكم؟ ما تظنون ان يفعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخي كريم. الله اكبر. فقال كلمته الشجره، كلمته التاريخية، كلمته الذهبية: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل تعرفون أحدا فعل هذه الفعلة أو وقف هذا الموقف في تاريخنا في جميعا دون إذن؟ إنه رسول الله بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي وقف هذا الموقف، وهو الذي يعلم أمته التسامح، يعلم أمته خلق الصلح والعدل والمسامحة، وأن تعفو أقرب للتقوى. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Amen. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم ينفر فأبعده الله. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام قل أمين فيقول صلى الله عليه وسلم أمين. فمن أدرك رمضان كما أدركناه نحن فقد أدرك غنيمة أكل بها بغنيمة، ومن ضيعه عباد الله فقد ارتكب جريمة ما أشاعنا من جريمة. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعد عنه. من الناس من لم يدخل إلى أجواء رمضان، مشغول بالحجيات، مشغول بقضايا بعيدة عن هذه القضايا القضية. من الناس من لم يدخل في أجواء رمضان إلى الآن، ومن الناس من دخل وأصابه الفتور والتعب، وهذا أمر طبيعي. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شقوة وإن لكل شقوة فترة، فمن كان فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كان فترته إلى غير ذلك فقد هلك. كان عليه الصلاة والسلام يخشى من ذلك يتوب، من ذلك يزول عن الطاعة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كان كثيرا ما يدعو بهذه الدعوات عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من دخل في أجواء رمضان في وقت مبكر ولا يزال نشيطا إلى الآن بفضل الله تعالى. إلى هؤلاء جميعا أقول إن الله تبارك وتعالى أكرمنا وحبابنا وأعطانا حينما جعل هذه الأيام الأخيرة وهذه الليالي الأخيرة من هذا الشيء العظيم، جعل فيها من البركة ما ليس بغيرها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في ذلك فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان عليه الصلاه والسلام يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وكان عليه الصلاه والسلام اذا دخل العشر يعني اواخر كما رمضان شد اثره، يعني ابتعد عن ملذات الدنيا وشهواتها، واحيا ليله وايقظ اهله، لم يقتصر على نفسه بل حتى اهله عن خير وحتى اقرباءه عن خير. فنحن نحث اهلنا ونحث اخواننا واخواتنا ونحثهم جميعا على استثمار هذه العشره. فالقاعده الشرعيه انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. في هذه الليالي المباركات المتبقيات ليلا هي اعظم من اكثر من 80 سنه من الزمن. ليلة القدر خير من ليلة الإشراق. من أدركها فقد أدرك خير قريب. من وفق لها ووفقت له وعمل فيها سنة الرداء وتقبل منه أعماله جل في علاه فليبشر. الخيام فقط قال فيه عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له بما تقدم من ذنبه. عباد الله فلا يشغلنكم الصدق في أسواق في هذه الأيام عن طاعة ربنا ولتشهد في طاعته الملك العزاز سبحانه وتعالى. أقول كل عبادة فاضلة هي ازدياد ربها ويتضاعف أجرها وثوابها فيما تبقى من رمضان. إنما الأعمال بالخير تعم عند أحد الأحياء. ثم أحمد المسجد وأحمد من يستمع لعبادي على عبادتين سبيل. أما العبادة الأولى فرأت بالضعفاء وإدخال الصدور على المؤمنين والمؤمنات، على الضعفاء والضعيفات، على الفقراء والفقيرات، على الأرامل، على اليتامى واليتيمة، على ضعفاء المسلمين وضعيفاتهم. أحب الأعمال إلى الله صدور مسلم الدعاء أدخل عليه الصدور أشبه بطونهم أسلحهم أسلح ذريتهم بما لا تسلح أنسى نفسك عن احتلال ست واحد مليانها ولا واحدة مليانها كن يوليها ولا تشبهها تعشين ولا تشبهها ولا تشبهها. عندك أربعة دراية في واحد عندك واحد واحد واحد ما عندك نفسك في هذا وليدة نعمة عظيمة جدا في هذه المدة واحد من أمريكا بإذن الله تعالى أبدا ما يخاف جاء في يوم الجوائز في يوم العيد بشيء قليل بشيء قليل ندخل صورة المسلمين من المسلمين ويقدر على حكم ذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. هذا امر اول. امر ثاني بارك الله فيكم اماطه الاذى عن العالم. والحقيقه كنا في حاله من ذلك لكن نحن اكثر من هذا كي نسلم نشعر في ذلك كي مثلا نكون نقول مدحنا طبعا هذه عباده جليله حاجه اولى منها تدرك لنا هذه العباده ما اشبع عن ذلك عباده لله إمامة الأذى عن الملك صدقة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها من ظهر طريق كان تؤذي المسلمين. الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شهرا أعلاها قول الإمام وأدناها إمامة الأذى عن الطريق والحياة شعبة الإيمان هكذا عجبنا معلمنا وأستاذنا وقدوتنا ونصرتنا صلوات الله وسلامه عليه. أمة الإسلام هي أمة الطهارة والطهارة بالقيام. فلماذا أيها الناس؟ ماذا لهذا؟ ما الذي حدث لنا؟ ما الذي حصل لنا؟ حتى صرنا في مؤخرة الأمم في زي الأمم تضرب من الأمثلة السيئة. إذا تحدثوا عن البشاعة والشناعة ذكرونا، إذا تحدثوا عن الولع ذكرونا، إذا تحدثوا عن الحياد والفرقة والفتن والاختلاف والخلافات في هذا الدين لأجل الأهداف وأوهام ذكرونا. فما الذي ذهب وما الذي حصل لنا أيها الناس؟ إننا أمة ينبغي أن تكون رائدة، ينبغي أن تكون قائدة، ينبغي أن تكون قدوة وأسوة لأمة أخرى كما كان في عصر عباده يوم كانت متمسكة بدينها بشريعة ربها بهدي نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فهل من عودة إلى الدين المبارك؟ عباد الله قلت ديننا هو دين الطهارة، ديننا هو الذي فيه طهروا أجسادكم طهارة الله، طهروا أقوالكم فإنها نور القرآن والديار لا تطهر، نظفوا أحنيتكم فإن اليهود لا تنظف أحنيتها، وأنتم مسجد من هذه النصوص المباركة التي ذكرها لنا نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم أجعل في هذا التقوى سترا أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن ترك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شدائد الأعداء، أسألك تبارك وتعالى عبدك بالتوبة وعلم الموت شهادة وبعد الموت مغفرة وإخوانا، نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق والجميل، نسأله جل في علاه أن يحقر دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وجميع الطعام، أن يجعلنا عنده لمقبولين من الفائزين من الظافرين من الناجحين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأحمدك.